بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة على تعريف الفقه لغة، وذكرنا أن الفقه في اللغة فيه أربعة أقوال. والقول الأول وهو الصحيح أنه الفهم مطلقا، يعني يشمل فهم الأشياء الدقيقة وغير الدقيقة، وفهم غرض المتكلم من كلامه وغير ذلك مما يدخل في الفهم، فهو الفهم مطلقا من أي قيد. والقول الثاني أنه فهم الأشياء الدقيقة، والقول الثالث أنه فهم غرض المتكلم من كلامه، والرابع أنه العلم. ورجحنا أن الفقه هو الفهم مطلقا، هذا مجمل ما تكلمنا عليه في المرة السابقة، وذكرنا هذه الأقوال مفصلة وناقشنا ما يستحق المناقشة. وقلنا إن الفقه أيضا له معنيان آخران، يعني إطلاقان آخران، فيطلق بإطلاق شرعي ويطلق بإطلاق اصطلاحي. وذكرنا أن من الخطأ أن تحمل المعاني الشرعية على المعاني الاصطلاحية، ومثلنا لذلك بالمكروه، فإن المكروه شرعا يطلق في الغالب على الحرام، واصطلاحا يطلق على المكروه تنزيها، الذي لا يعاقب الإنسان إذا فعل. فالفقه من هذا الباب، الفقه شرعا غير الفقه اصطلاحا، لأن الفقه شرعا هو الدين كله والشريعة كلها، بالاعتقاد، يعني سواء الأحكام الاعتقادية أو الأحكام العملية، ويشمل أيضا الأخلاق، فهو يشمل كل ما يدخل في مسمى الدين والشريعة. وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وبقوله عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذن الفقه في لسان الشرع مرادف للشريعة، ومرادف للدين، ومرادف للإسلام والإيمان، وبينا وجه ذلك، وذكرنا كلام الحسن البصري وغيره من المتقدمين في إطلاق معنى الفقه بما يشمل جميع أحكام الشريعة. وقلنا إن قصره على الأحكام العملية اصطلاح متأسف ليس مذموما، لا مشاحة في الاصطلاحات، ولكن الخطأ يرد إذا فسر الإنسان كلام الشارع على وفق المصطلحات المتأخرة. فالظن مثلا يطلق في الشرع، في لسان الشرع، بمعنى العلم واليقين، وهو عند أهل العرف الاصطلاح يطلقونه قسيما للعلم، ليس هو العلم، وإنما هو إدراك الطرف الراجح. فالعلم الذي هو اليقين يختلف عن الظن، كذلك الفقه في الاصطلاح الشرعي غير الفقه في اصطلاح الفقهاء والأصوليين. إذن المعنى الشرعي أو الإطلاق الشرعي للفقه يختلف عن الإطلاق الاصطلاحي للفقه، وهذا أيضا قد فصلناه في المرة السابقة، ووقفنا عند الفقه بالمعنى الاصطلاحي، وقفنا عند تعريف الفقه اصطلاحا. يبقى أنت إذا أردت أن تعرف الفقه تعرفه من ثلاثة اصطلاحات، اصطلاح أو من ثلاثة معان إجمالية: المعنى اللغوي، والمعنى الشرعي، والمعنى الاصطلاحي. ولا بد أن تنتبه للفروق بين هذه الإطلاقات حتى لا تخلط مرادا بمراد، أو حتى لا تخلط معنى بآخر. طيب، الفقه اصطلاحا أيضا فيه اصطلاحان، يعني فيه طريقتان: طريقة الفقهاء وطريقة الأصوليين. ثم طريقة الأصوليين أيضا فيها تفصيل فيها اختلاف. يعني نحن إذا أردنا أن نعرف الفقه اصطلاحا سنعرفه على اصطلاح الفقهاء وعلى اصطلاح الأصوليين، ثم ننظر في اصطلاح الأصوليين فنجد أن الأصوليين اختلفوا في تعريف الفقه اختلافا واسعا جدا، يعني كما اختلفوا في تعريف أصول الفقه اختلفوا أيضا في تعريف الفقه. إذن الفقه بالمعنى الاصطلاحي نقول هناك اصطلاح الفقهاء وهناك اصطلاح الأصوليين. فأما اصطلاح الفقهاء فإنه يطلق على معنيين، الأول حفظ طائفة من مسائل الأحكام الشرعية العملية الواردة في الكتاب والسنة وما استنبط منهما، حفظ طائفة، إذا يطلق الفقه على الإيه؟ على الحفظ، مجرد الحفظ، لا يطلق الفقه على الاستنباط، لا يطلق الفقه على الاجتهاد، وإنما يطلق الفقه على الحفظ. فالفقه هو الحفظ، مش حفظ أي شيء، يعني ليس حفظ القرآن ولا حفظ السنة ولا حفظ أشعار العرب، وإنما المراد حفظ طائفة من مسائل الأحكام الشرعية، حفظ طائفة. إذن ليس هو حفظ جميع الأحكام الشرعية، وإنما حفظ طائفة، يعني جملة كثيرة من الأحكام الشرعية العملية. شوف هذا القيد، حفظ طائفة من الأحكام الشرعية فقط يشمل حفظ طائفة من أحكام الاعتقاد والأخلاق والآداب ونحو ذلك، لا هم يريدون الأحكام الشرعية الإيه؟ العملية. فهو حفظ طائفة. لاحظ أن الفقه اصطلاحا، أن الفقه لغة هو الفهم، لكن الفقه هنا هو الإيه؟ الحفظ. طبعا حفظ لابد فيه من فهم، ليس المراد أن يكون الإنسان آلة يعني لا يفهم ما يحفظه، لا شك أن الفهم هنا فيه الحفظ هنا فهم وزيادة، يعني فهمت وضبطت وحفظت. فإذا الحفظ قدر زائد على الفهم، لكن لا بد فيه من فهم، يعني مش مجرد آلة أو جهاز كمبيوتر حاسب مثلا خزنت عليه المعلومات فصار الكمبيوتر مثلا فقيها. يعني الكمبيوتر إذا حفظ كتب الفقه هل نقول الكمبيوتر اتصف بالفقه على اصطلاح الفقهاء؟ التليفون المحمول هذا الذي فيه الذاكرة الواسعة التي تشمل كتبا كثيرة في الفروع وغيره، نقول هذا حفظ، شو حفظ فعلا؟ حفظ يعني حفظ فيه قدر كبير من كتب الفقه، ربما أكثر مما يحفظه الإنسان. لا، لابد أن يكون هذا وصفا لعاقل، لأنه لابد من فهم مع هذا الحفظ حتى يتصرف فيما حفظه، ربما استعمله في التخريج وعرف الفروق بين المسائل ونحو ذلك. إذن هو حفظ طائفة من مسائل الأحكام الشرعية العملية وليس الاعتقادية ولا غيرها، الواردة من مسائل الأحكام الشرعية العملية الواردة في الكتاب والسنة وما استنبط منهما، يعني ما تفرع عن دلالات الكتاب والسنة من الإجماع والقياس ونحو ذلك، سواء كان حفظها مع أدلتها أو مجردا عنها، سواء كان هذا الحفظ حفظا مع الأدلة أو كان الحفظ حفظا بدون الأدلة. يعني من حفظ متن زاد المستقنع صدق عليه إيه؟ حفظ طائفة من مسائل الأحكام الشرعية العملية الواردة في الكتاب والسنة المستنبطة منهما، إذن هذا إيه؟ فقيه. فقيه عند من؟ عند الفقهاء. لو اقتصر على حفظ الذات قلنا هو إيه؟ فقيه. لو زاد بحفظ بلوغ المرام مثلا أو المنتقى حفظ أدلة هذه الأحكام قلنا هو أيضا إيه؟ فقيه. سواء عرف الأدلة حفظ الأدلة أو لم يحفظها هو فقيه عند الفقهاء، لأنه حفظ طائفة. مناط الوصف بالفقه هو إيه؟ حفظ طائفة من مسائل الأحكام الشرعية العملية الواردة في الكتاب والسنة وما تفرع منهما، سواء كان حفظها مع أدلتها أو مجردا عنها. إذا اسم الفقيه عندهم عند الفقهاء لا يختص بالمجتهد، وإنما يشمل المجتهد وغيره ممن حفظ. فطالب العلم ربما يكون مبتدئا ونصفه بالإيه؟ بالفقيه. يعني طالب العلم مبتدئ حفظ دليل الطالب، حفظ زاد المستقنع فقط، مجرد حفظ، تصور المثال تصورا يليق برتبته في العلم وحفظها، فقلنا هذا ايه؟ فقيه. فقيه بمعنى انه يستحق هذا الوصف عند الفقهاء لانه حفظ، والذي لم يحفظ لا يسمى فقيها، والذي لم يحفظ حتى لو كان عنده الآلة التي يستنبط بها ويستطيع أن يستنبط من النصوص استقلالا لكن حفظه ضعيف لا يقال عنه إيه؟ فقيه. لا يقال فقيه لأنه لابد من حفظ هذه المسائل. طيب المعنى الثاني عند الفقهاء مجموع الأحكام والمسائل الشرعية التي نزل بها الوحي والتي استنبطها المجتهدون أو اهتدى إليها أهل التخريج أو أفتى بها أهل الفتوى وبعض ما احتيج إليه من مسائل العلوم الأخرى كبعض أبواب الحساب التي ألحقت بالوصايا والمواريث. لاحظ هذا المعنى الثاني مجموع الأحكام والمسائل الشرعية. فأطلق الفقه على إيه؟ أطلق الفقه على نفس المعلومات وليس على حفظها. الأول أطلقوه على حفظ هذه المعلومات، الفقه هو الحفظ، هنا أطلقوه على نفس الفن يعني على مسائل هذا العلم، أطلقوه على المعلومات وليس على العلم ولا على الحفظ ولا على الفهم، وإنما جعلوه مطلقا على نفس المعلومات وعلى نفس المسائل. وإحنا قلنا من قبل إن العلم يطلق ويراد به المعلومات، ويطلق ويراد به العلم بالمعلومات، ويطلق ويراد به إيه؟ الملكة، الملكة يعني الهيئة الصفة الراسخة في النفس. فهذه أمور لا بد أن تميز بينها، يعني ما الفرق بين التعريف الأول حفظ طائفة من مسائل الأحكام الشرعية العملية إلى آخره وبين التعريف الثاني مجموع الأحكام والمسائل الشرعية. الأول صفة الحافظ، صفة المدرك، يعني الفقه هو الحفظ المتعلق بهذه الأحكام الشرعية. الثاني هو المحفوظ، هو المعلوم نفسه وليس العلم. فهذا هو الفرق بين التعريفين عند الفقهاء. طيب وأما تعريف الفقه في اصطلاح الأصوليين وهو الذي يعنينا، لأن الأصوليين عندهم الفقه يختلف عن الفقهاء، فالأصوليون لن يعدوا الفقيه من حفظ، وإنما يعدون الفقيه المجتهد، فغير المجتهد ليس فقيها بل هو مقلد، والمقلد ليس من أهل العلم. عند الأصوليين يقولون المجتهد هو الفقيه وهو المفتي، وأما غير المجتهد وهو المقلد، لأن الناس إما مجتهد على اختلاف درجاته ورتبه وإما مقلد، فالمقلد ليس فقيها والمجتهد هو الفقيه. فالفقه عندهم ليس هو الحفظ حتى نقول الفقيه هو الحافظ، وإنما الفقه علم الأحكام الشرعية كما سيأتي إن شاء الله المكتسب من أدلتها التفصيلية. وبالتالي الفقيه من هو؟ من عرف جملة غالبة منها كذلك. يعني كذلك؟ يعني بالفعل أو بالقوة القريبة. هم يقولون الفقه العلم أو معرفة، يعني سنفصل هذا إن شاء الله، لكن إجمالا كده العلم عندهم، الفقه عندهم هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، أو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل يعني عرفتها فعلا، أو بالقوة القريبة يعني متهيئ لمعرفتها. إذن الفقيه من؟ من عرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية العملية كذلك. يعني كذلك؟ بالفعل أو بالقوة القريبة. فالذي عرفها على غير هذا الوجه، يعني عرفها تقليدا أو مجرد حفظ فقط، أو حتى عرف الأدلة، يعني هنا حتى لو حفظ الأدلة لكن لا يستطيع أن يستقل بالاستنباط منها، قلنا إيه؟ ليس فقيها. عند من؟ عند الأصوليين، لأنه لم يقم به الفقه. الفقيه من قام به الفقه. فالفقيه عند الفقهاء من قام به الفقه الذي هو الحفظ، فمن قام به الحفظ فهو فقيه عند الفقهاء. وعند الأصوليين لا، الفقيه عندهم من قام به الفقه الذي هو علم الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. فهمتم الفرق الآن؟ نعم. إذن الفقيه عند الفقهاء غير الفقيه عند الأصوليين، كما أن الفقه عند الفقهاء غير الفقه عند الأصوليين. واضح لنا هذا المعنى؟ طيب فما الفقه عند الأصوليين؟ نقول الفقه عند الأصوليين أحيانا زي ما عرفت كان في طريقتين، هناك طريقتان لتعريف الفقه عند الفقهاء، فأيضا هناك طريقتان لتعريف الفقه عند الأصوليين، منهم من يعرفه بالعلم ومنهم من يعرفه بالمعلوم، يعني بالعلم سواء أخذنا في حد العلم أو المعرفة، هذه طريقة ودي طريقة، منهم من يعرفه بالعلم أو الإدراك ومنهم من يعرفه بالمعلوم نفسه. فابن مفلح من أصحابنا واختاره المرداوي في التحبير قال وهو أظهر، وابن قاضي الجبل وجماعة من الأصوليين قالوا إن الفقه نفس الأحكام الشرعية، الفقه نفس الأحكام الشرعية الفرعية، نفس الأحكام الشرعية الفرعية، وهو في هذا سيكون موافقا للتعريف الثاني للفقه عند الفقهاء. الفقه نفس الأحكام الشرعية الفرعية لا معرفتها ولا العلم بها ولا حفظها، وإنما هو نفس الأحكام الشرعية الفرعية، إذ العلم أو المعرفة بالفقه غير الفقه. قالوا المعللين هذا الكلام، إذ العلم والمعرفة بالفقه غير الفقه، فنقول هذا فقه وإن لم يعلم وإن لم يعرف، وهذا كتاب فقه وإن لم يعلم ما فيه، فالفقه غير العلم والمعرفة بالفقه، فلا يكون يعني العلم داخلا في حده، لأن ليس من ماهيته، فلا يكون داخلا في ماهيته، وما ليس داخلا في الماهية لا يكون جنسا في الحد، لأننا نأخذ في الحد ما دخل في الماهية، نقول الإنسان حيوان ناطق فنحد بالإيه؟ بالحيوان، لماذا؟ لأن الحيوانية داخلة في ماهية الإنسان، صح يا أخوانا؟ ولو قلنا في التعريف أو في الحد أدخلنا فيه ما ليس داخلا في الماهية كان غلطا، لأنك تعرف إما بالذاتيات وإما بالعرضيات، فحينئذ إذا أدخلنا في الفقه العلم فالعلم غير الفقه. يقولون كيف ندخل العلم والعلم غير الفقه؟ والعلم لا يدخل أو لا يدخل الشيء في الحد إلا إذا كان داخلا في الماهية، فماهية الفقه غير ماهية العلم، العلم ليس من الماهية، علمك أو معرفتك صفة لك والفقه منفك عن ذلك. فقالوا إذن الفقه هو نفس الأحكام الشرعية الفرعية لا معرفتها ولا العلم بها. وأما الطريقة الثانية وهي التي فيها الكلام الكثير وهي التي سلكها ابن السكي في جمع الجوامع وتبعه السيوطي فقال والفقه إيه؟ ده هو بيت واحد اللي تحفظوه في المرة ما ينفعش ما تحفظوه. والفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجمله، فجعل الفقه إيه؟ علما، والفقه علم، أدخل العلم في حد الفقه. وهذا أو هذه الطريقة اللي هي طريقة تعريف الفقه بالعلم أو المعرفة أو نحو ذلك هي الطريقة التي عليها معظم الأصوليين. قال ابن حزم اسم الفقيه واقع على صفة في المرء وهي فهمه لما عنده وتنبهه على حقيقة معاني ألفاظ القرآن والحديث ووقوفه عليها وحضور كل ذلك في ذكره متى أراده، عن استحضار هذا الذي ضبطه وفهمه، إذا لابد فيه أيضا من الحفظ. فممن عرف الفقه بهذا كثير من الأصوليين، فقال ابن برهان هو معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال الإنسانية، معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال الإنسانية، لكن هذا تعريف عام لا يشمل الفقه أو لا يدل على الفقه اصطلاحا، يعني مثل ما قال أبو حنيفة معرفة النفس ما لها وما عليه، هذا يشمل الاعتقاد والأخلاق والآداب وتزكية النفس ويشمل الأحكام العملية. وقال إمام الحرمين، إمام الحرمين في البرهان ذهب إلى أن العلم لا يحد لعسره، لكن قال في الفقه العلم بأحكام التكليف، العلم بأحكام التكليف، إذا عرفه بالعلم. وقال الغزالي العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة، شوف الأفعال الإنسانية، قال هنا لأفعال ابن برهان، قال لأفعال الإنسانية، الغزالي قال لأفعال المكلفين، مش كل إنسان، المجنون إنسان لكننا نعني أحكام المكلفين خاصة حتى لا يطلق بحكم العادة اسم الفقيه على متكلم، وإن كان عنده من حيث المعنى اللغوي عنده إيه؟ فهم وعلم وفلسفي ونحوي ومفسر، بل يختص بالعلماء بالأحكام الشرعية الثابتة للأفعال الإنسانية كالوجوب والحظر والإباحة إلى آخره. وكذلك ذهب ابن قدامة في روضة الناظر تبعا للغزالي لأنه مختصر لكتابه، فقال العلم بأحكام الأفعال الشرعية، الفقه العلم بأحكام الأفعال الشرعية كالحل والحرمة والصحة والفساد ونحوها، فلا يطلق اسم الفقيه على متكلم ولا محدث ولا مفسر ولا نحوي. وعرفه الرازي بقوله عبارة عن العلم، فقه عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة. وهذا معنى قوله من إيه؟ المكتسب، المكتسب يخرجوا العلم الضروري الذي هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة مثلا، فليست فقها اصطلاحا عندهم. وكذلك قال القرافي العلم بالأحكام الشرعية بالاستدلال ليخرج ما ليس بالاستدلال ما كان معلوما بالضرورة، لأن ما كان معلوما بالضرورة لا يحتاج فيه إلى استدلال، إنما النظر هو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال. وقال الآمدي العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية، قيده بالفروعية بالنظر والاستدلال، أخرجوا أيضا العلم الإيه؟ الضروري. وقال صدر الشريعة العلم بكل الأحكام الشرعية العملية، بكل الأحكام، هنا قال بكل الأحكام إنما الآمدي قال بجملة من الأحكام. قال صدر الشريعة العلم بكل الأحكام الشرعية العملية التي ظهر نزول الوحي بها والتي انعقد الإجماع عليها من أدلتها، من أدلتها. فخالف الفقه عند الفقهاء، لأن الفقه عند الفقهاء حفظ فقط، لكن هؤلاء عرفوا وعلموا من الأدلة، يعني اكتسبوا علمهم من النظر في الأدلة مع ملكة الاستنباط الصحيح منه. هذا التعريف واضح جدا في أن الأصوليين لا يريدون بالفقه مجرد الحفظ، وإنما يريدون أن يكون عند الإنسان ملكة يستنبط بها الأحكام من الأدلة. وقال الكمال بن الهمام التصديق لأعمال المكلفين، التصديق هو العلم، يعني إذا قال العلم فإنما أرادوا به التصديق وليس التصور. التصديق لأعمال المكلفين التي لا تقصد لاعتقاد، التي لا تقصد لاعتقاد بالأحكام الشرعية القطعية مع ملكة الاستنباط. وعرفه الكاساني بقوله علم الحلال والحرام وعلم الشرائع والأحكام. وعرفه الشافعي أو كثير من الشافعية فقالوا، وهذا المشهور عند المتأخرين وهو الذي سلكه تاج السبك في جمع الجوامع وتبعه السيوطي، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وعلى كل هذه التعريفات إيرادات ومؤاخذات وإشكالات وأخذ ورد وقيل وقال، فنقتصر على الإشكالات الموجودة في تعريف صاحبنا. لا يسألنا علاقة الآن بالإشكالات اللي وردت على تعريف الرازي وتعريف الكمال بن الهمام وتعريف صدر الشريعة وتعريف الآمدي، إنما الآن سنعلق على تعريف التاج السبكي باعتبار أن السيوطي تبعه في ذلك، نشرحه ثم نورد عليه الإيرادات ونجيب عما أورد عليه، والله الموفق. فقالوا الفقه هو العلم، والفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجمل، فقالوا الفقه هو الإيه؟ العلم. والعلم هنا كما قلت لكم إما أن يطلق على الإدراك، وإما أن يطلق على المدرك المعلومات يعني نفسها، وإما أن يطلق على الملكة الحاصلة في النفس، الهيئة الراسخة، الملكة التي صارت صفة راسخة في النفس. فالعلم هو الإدراك لغة، وليس هو المعلومات، وليس هو الملكة. ولذلك سنأخذ العلم هنا بالمعنى الموافق للإطلاق الحقيقي للعلم وهو الإدراك. وما الإدراك؟ وصول النفس إلى المعنى بتمامه. الإدراك وصول النفس إلى المعنى بتمامه. طيب وصول النفس يعني النفس العاقلة إلى المعنى، المعنى هذا يشمل أمرين، يشمل التصور ويشمل التصديق، وهذا الوصول إما أن يكون قطعيا وإما أن يكون ظنيا، نحن نتكلم في المعنى اللغوي الآن. فالفقه فالعلم هو الإدراك، والإدراك وصول النفس إلى المعنى بتمامه. إن قلنا بتمامه فقد جعلناه وصولا إلى المعنى وصولا كاملا، فخرج به الإيه؟ الظن ونحو ذلك. لكن قلنا وصول النفس إلى المعنى فإن ذلك يشمل وصولها إليه بتمامه أو وصولا ناقصا، وسواء كان هذا الوصول ظنيا أو كان قطعيا. وهذا هو المعنى اللغوي للعلم، فإن العلم يطلق على التصور ويطلق على التصديق، وكل منهما ضروري ونظري. فالعلم العلم مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق. وما هو التصور؟ معرفة المفردات. التصور يعني نبسط لكم العبارة، هذه طبعا مصطلحات مهمة جدا أن تضبط ومحل ضبطها في علم المنطق، لكن إجمالا وتسهيلا نقول التصور معرفة الإيه؟ المفردات، والتصديق معرفة المركبات. فالتصور إدراك المفرد، إدراك مفرد تصور علم، التصور إدراك المفرد كمعرفة زيد ومعرفة قائم. إذا قلت زيد قائم، فإذا تصورت زيد ذات، زيد هذا علم يطلق على إيه؟ على الذات المشخصة المسماة زيد. إذا تصورت زيد وتصورت قائم، تصورت القيام، هذا يسمى إيه؟ تصورا، إدراك المفرد أو إدراك الشيء من غير أن يحكم عليه، إدراك الشيء من غير أن يحكم عليه. فإذا تصورت وقوع هذه النسبة، يعني إذا أدركت وقوع هذه النسبة أو عدم وقوعها، فهذا يسمى إيه؟ تصديقا. إذن التصور باختصار إدراك المفرد أو إدراك الشيء من غير أن يحكم عليه، والتصديق إدراك الشيء مع الحكم عليه أو إدراك المركبات. زيد قائم، نفس زيد هذا تصور، تصور زيد هذا تصور، إدراك معنى قائم هذا تصور، إدراك نسبة القيام إلى زيد تصور برضه، لأن هذا في الذهن. زيد هل يتصف بالقيام؟ نعم. فإذا وقع في الخارج أدركت وقوعه، يعني وقع هذا أو لم يقع، قلنا هذا إيه؟ تصديق. فهو إدراك الشيء مع الحكم عليه، يعني التصديق إدراك النسبة، يعني إدراك النسبة الخبرية يعني، أو ما يسمى عندهم بالوقوع واللا وقوع، أو ما يسمى بالإيقاع والانتزاع، كل هذا إدراك للنسبة الخبرية. زيد قائم، قام زيد، كل هذه نسبة خبرية. أو إدراك الشيء مع الحكم عليه، أدركت أن زيدا، أدركت زيدا وأدركت قائما وحكمت على زيد بالقيام أو بعدم القيام، زيد قائم زيد غيره قائم، هذا يسمى إيه؟ تصديقا، هو الوقوع واللا وقوع، إدراك الشيء مع الحكم عليه. إدراك المركبات، إدراك الجمل الإسمية والفعلية. حد عنده إشكال في التصور والتصديق؟ إذن العلم مطلق الإدراك. يعني مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق، وكل منهما ضروري ونظري، في تصور ضروري في تصور نظري، وفي تصديق ضروري في تصديق نظري. طيب إذا كان كذلك فالفقه، إذا قلنا العلم فالعلم جنس في التعريف، لماذا جنس؟ لأن الفقه في الحقيقة ليس تصورا وإنما هو تصديق. يعني هل الفقه هو أن أدرك الصلاة؟ معنى الصلاة هو ومعنى واجبة، الصلاة واجبة، لما تصور الصلاة هل هذا فقه؟ طيب أتصور الوجوب فقه، ما الفقه؟ إثبات الوجوب للصلاة، فأحكم على الصلاة بأنها واجبة. إذن الفقه لا يتعلق بالإيه؟ بالتصورات، وإنما يتعلق بالتصديقات. فالعلم هنا من حيث كونه جنسا نقول هو مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق، لكن من حيث إننا نعرفه نعرف به الفقه لابد من قيد، فقالوا بالإيه؟ العلم بالأحكام. ليه قالوا بالأحكام؟ ليخرجوا العلم التصوري. ها واضح ولا نعيد؟ يعني هل المراد العلم بالذوات؟ هل المراد العلم بالأفعال؟ هل المراد العلم بالصفات؟ لا، المراد العلم بالإيه؟ بالأحكام. والحكم ما هو الحكم؟ إسناد أمر لأمر أو نفيه عنه، هو نسبة. إذن أثبتت أمرا لأمر أو نفيت أمرا عن أمر، يبقى هذا تصديق ولا تصور؟ تصديق. فلما قلت العلم بالأحكام، لما قلت بالأحكام أخرجت العلم التصوري بقسميه. إيه هما قسماه؟ ما قسماه؟ الضروري والنظر. وبقي عندنا إذن كل كلمة في هذا التعريف فإنه أتي بها للدلالة على معنى لا يتم المراد بغيره، وهذا شأن التعريف. فلما قلنا العلم جنس يشمل التصور والتصديق بنوعيهما، يعني يشمل تصور ظني وتصور ضروري، ويشمل تصديقا ظنيا وتصديقا ضروريا. نحن لا نريد هذا، وإنما نريد بعض العلم وهو التصديق، سواء قلنا بنوعيه أو التصديق القطعي. فقالوا بالأحكام. ليه بالأحكام؟ ليخرجوا التصور بنوعيه، ليخرجوا بقولهم بالأحكام العلم بالذوات والعلم بالصفات والعلم بالأفعال، ليبقى معنا التصديق الذي هو القضية، الذي هو النسبة الجزئية، الذي هو إسناد أمر لآخر أو نفيه عنه. ولما كانت هذه الأحكام منها الحسي ومنها العرفي ومنها العقلي ومنها الشرعي، قالوا إيه؟ نحن نريد نوعا من الأحكام وليس كل الأحكام، فقالوا بالأحكام الشرعية. ولما كانت الشرعية منها الاعتقادية ومنها العملية، قالوا العملية أو الفرعية. ولما كان هذه الأحكام الشرعية العملية منها الضروري ومنها النظري، قالوا المكتسب. ولما كان المكتسب قد يكون من أدلة إجمالية أو تفصيلية، قالوا من أدلتها التفصيلية. كل هذا سيوضح تفصيلا إن شاء الله فيما بعد، لكن يعنينا الآن أن نعلق على قولهم العلم، على تعريف الفقه، على أخذ العلم حدا، على أخذ العلم جنسا في الحشر. العلم الإشكال هنا سيأتينا إن شاء الله في آخر المقدمة. الفخر حكم الذهن أي ذو الجزم لموجب طابق حد العلم. قال الفخر يعني الرازي حكم الذهن أي ذو الجزم لموجب طابق حد العلم. يعني إيه هو العلم؟ حكم الذهن الجازم المطابق لموجب، حكم الذهن الجازم لموجب أوجب هذا الجزم المطابق للواقع، فجعل العلم إيه؟ إدراكا جازما مطابقا، صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا للواقع. خلاص التصور خرج، ما فيش إشكال. لكن بقي هنا أن العلم لابد أن يكون جازما. ويعني جازم يعني قطعي. فما الذي خرج؟ التصديق الإيه؟ الظني. التصور كده خرج خلاص. لكن جعل العلم موافقة أو بمعنى اليقين وأخرج الظن. وهنا الإشكال المشهور، لماذا جعلتم الفقه علما مع أن معظم مسائل الفقه من باب الإيه؟ الظنون. من هنا جاء الإيراد. فلو جعلنا العلم هنا بالمعنى اللغوي، اللغة اللي هو شامل لإيه؟ تصور التصديق. وأخرجنا بقولنا الأحكام العلم التصوري وبقي معنى الإيه؟ التصديق الشاملة لإيه؟ للظن والقطع فلا إشكال يتوجه عليه. إنما الإشكال يأتي ممن على من جعل العلم هنا اصطلاحي مش لغوي، على من جعل العلم بمعناه الاصطلاحي عنده أيضا، لأن مش عند كل العلماء بهذا المعنى، يعني وجعل العلم له معنى وفسر به فأورد عليه هذا الجراد. يبقى هذا الجراد مبني على تفسير العلم بالمعنى اللغوي ولا الاصطلاحي؟ الاصطلاحي. اللي هو ايه الاصطلاحي؟ مش تصور يا اخوانا، كان ذات التصديق اللي هو ايه؟ تصديق الجازم، مش كيف الجازم دي المطابق للواقع عن دليل، فأورد عليه هذا الجراد. فلو جعلنا العلم بالمعنى اللغوي سلمنا من هذا الإرادة، ولو جعلنا العلم بمعنى الصناعة كما ذهب إليه الزركشي وكما ذهب إليه قبله التاج السبكي أيضا سلمنا من هذا. ولذلك السيوطي بيقول إيه في شرح العلم، قال العلم جنس، قال ابن دقيق العيد ولو عبر بالمعرفة كما في حد الأصول وقد عبر بها ابن برهان في الوجيز هنا لكان أحسن، لأن العلم يطلق بمعنى حصول المعنى في الذهن اللي هو الايه؟ التصور، حصول المعنى في الذهن. هذا التصور لكن التصور العام، يعني يشمل التصديق والتصور، ويطلق على أخص من ذلك وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع لموجب، ده المعنى الذي اختاره الرازي كما سيأتي، الفقر حكم الذهن أيد الجزم لموجب طابق حد العلم. ويطلق ولهذا جاء سؤال الفقه من باب الظنون الذي أورده القاضي. يعني المشكلة تيجي فين؟ على كون العلم بمعنى الحكم الجازم، حكم الذهن الجازم، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع لموجب. وأجابوا عنه بأنه لما كان المظنون يجب العلم به العمل به كما في المقطوع رجع على العلم، دي بقى فيها كلام كثير سنذكره بعد العشاء إن شاء الله. وأما تاج الدين السبكي فانفصل عن السؤال بأن قال المراد بالعلم هنا الصناعة، المراد بالعلم هنا مش الإدراك، احنا قلنا العلم يطلق بإطلاقات ثلاث، يطلق بمعنى مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق، ويطلق بمعنى الملكة الهيئة الراسخة في النفس، ويطلق بمعنى الصناعة المعلومات يعني اللي هي مسائل العلم وقواعد العلم. فقال المراد بالعلم هنا الصناعة كما تقول علم النحو أي صناعة، وحينئذ يندرج فيه الظن واليقين ولا يريد السؤال، لأنه يقول الفقه هو هذا العلم اللي هي مسائل العلم، يعني جعلوه بمعنى ايه؟ مسائل العلم صناعة وليس إدراكا، زي الأصول هي الأدلة وليس العلم بالأدلة، مش احنا قلنا ايه في الأصول؟ أدلة الفقه الأصول مجملة، وقيل معرفته ما يدل له. فقال خلاص إذا نجعل العلم الصناعة، صناعة هذه الأحكام الشرعية، يعني نفس الأحكام الشرعية وليس العلم الذي هو إدراك الأحكام الشرعية ولا معرفتها. وحينئذ هذه الأحكام الشرعية منها الظني ومنها القطعي، ولا إشكال يرد علينا أصله، حيث نصنا العلم بالإيه؟ بالصناعة بالمسائل والقواعد. لكن يبقى الإشكال على من فسر العلم باليقين او بالادراك الجازم المطابق للواقع، الادراك الجازم المطابق لموجب، وهذا اشكال لابد ان نعرف جوابه لانه مهم جدا في هذه المسائل. قال السيوطي وهذا يدفع ما تقدم من انه مختار في حد الفقه العلم دون الاصول، لانه اقرب، يعني ما قالوش في الاصول العلم وقالوا في الفقه العلم، لانه اقرب للمدلول اللغوي وهو الفهم، ويستويان حينئذ في الاتيان بلفظ العلم في الحد بان يقال في حد الاصول العلم بدلائل الفقه الاجماليه مرادا بالعلم الصناعه كما عبر به ابن الحاجب في حده بدل تعبير غيره بالمعرفه. وبهذا التقرير يرتفع الخلاف بين الفريقين ويندفع حكايه انقسام في حد الاصول الى طريقين. نعم نجعله معنى الصناعه واخلص، لا اشكال وليس هناك فرق، لكن احنا تكلمنا على الأصول بالتفصيل ولا نعود إليها، إنما الكلام الآن في تفسير العلم ما هو. إذا فسرناه بالإدراك مطلق الإدراك يعني بالمعنى اللغوي سلمنا من الإرادة، إذا فسرناه بالصناعة سلمنا من الإرادة. ما الإرادة قلنا فين؟ عندما نفسر العلم بالمعنى الاصطلاحي وهو الإدراك الجازم. هنا يأتي الإشكال. عرفنا إذن أن المؤلف قال فقه العلم من الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلة التفصيلية، عبر عنه السيوطي بقوله والفقه علم حكم شرع عمل مكتسب من طرق لم تجمل. لم تجمل توافق التفصيلية. قال الفقه علم حكم، في التعريف النثري العلم بالأحكام، العلم بالأحكام الشرعية العملية. ففي أن في جميع الكلمات العلم الأحكام الشرعية العملية. طبعا نضيق الناظم قال علم حكم شرع عملي، جعله بدون ألف، لكن قضية أنه بدون ألف هذا لضيق النظم ولا إشكال فيه، ولكن يأتي الإشكال في الباء العلم بالأحكام. ما قال الفقه علم بحكم شرع عملي، قال علم حكمي، علم حكمي يعني مضاف ومضاف إليه، علم حكمي علم حكم، لما أضاف قال علم حكم شرع، علم مضاف وحكم مضاف إليه. فهل الباء لها فائدة وتركها يخل بالفائدة، أو أن الباء زائدة ولا إشكال في تركها ولا تفيد شيئا؟ هذا فيه بحث مهم، في بحث في الباء. باء علم حكم، العلم بالأحكام علم حكم شرعي، هل هناك فرق بين قولنا العلم بالحكم، ولا أو يعني هل هناك فرق بين أن يقول الفقه علم الأحكام الشرعية وبين قولنا الفقه العلم بالأحكام الشرعية؟ الباء هذه أفادت شيئا ولا هي زائدة؟ زائدة يعني إيه؟ ليس لها فائدة، إن حذفت فإن المعنى تام بدونها. هذا في بحث. قبل أن نذكر البحث لابد أن نوضح العلم. كما قلنا العلم هو مطلق الإدراك الشامل للإيه؟ التصور والتصديق، هذا المعنى اللغوي، ويطلق أيضا على المعلومات ويطلق على الملك. إذا العلم يشمل التصور والتصديق، ومنهم من جعله خاصا بالتصديق القطعي وهو الذي عليه الفخر، لكن هذا معنى الصلاح. فإذا العلم لابد أن يتعلق بمعلوم، العلم لابد أن يتعلق بمعلوم. فإن كان المعلوم ذاتا أو معنى مفردا أو نسبة غير خبرية فهذا تصور، وإن كان المعلوم نسبة خبرية فهو تصديق لا القضية يعني. إذا إذا كان المعلوم ذاتا كزيد وعمر وبكر، هذه ذوات، فعلم العلم بزيد هذا يسمى إيه؟ تصور. كذلك إذا كان المعلوم معنى مفرد، معنى مفردا يعني قائم، زيد قائم، قائم هذا معنى مفرد، والحرارة والبرودة ونحو ذلك هذه كلها معاني مفردة. فتصور إذا قلت عمرو شجاع، تصور عمرو، العلم بعمرو هذا تصور، العلم بالشجاعة معنى مفرد، عمرو ذات والشجاعة معنى، لكنه معنى مفرد غير مركب. وكذلك النسبة غير الخبرية يعني المضاف المضاف إليه، مثلا عبد الله، هذا ليس فيه حكم، فهذه نسبة خبرية غير خبرية، فمعرفتها ليست من التصديق وإنما هي من التصور. مضاف المضاف إليه، الصفة والموصوف كذلك، الشرط دون الجواب، هذه وإن كانت مركبات يعني ليست كلمات مفردة، إلا أنها ليس العلم بها من باب التصديق وإنما هو من باب التصور، نسبة غير خبرية. نعم، يعني هناك فرق بين أن أقول رسول الله كده ده العلم به إيه؟ تصور ولا تصديق؟ هي نسبة ولا مش نسبة؟ نسبة، نسبة مضاف المضاف إليه، لكن هذا ليست نسبة خبرية. فرسول الله تصور، العلم بها تصور، لكن محمد رسول الله ده نسبة خبرية، أخبر عن محمد بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا تصديقا. لكن تصور محمد فقط علم به تصور، العلم برسول الله تصور، وقوع هذا إثبات الوقوع ولا وقوع، هذا يسمى إيه؟ تصديقا، اللي هو إدراك النسبة الخبرية. طبعا ده اصطلاح نحو، احنا قلنا من النحو دلوقتي نتكلم في مقابل التركيب، نعم. قال لأن طبعا المفرد حتى في النحو يختلف. المفرد في النحو يطلق بمعنى المقابل للمثنى والجمع، يطلق بمعنى المقابل للمضاف، يطلق بمعنى المقابل للمركب عموما. يعني في تعريف المفرد في النحو هذا فيه مقابل للجملة والشبه جملة، يعني صلاحات مختلفة باختلاف الأبواب. فلا بد أن تضبط هذه الفروق حتى لا يلتبس عليك شيء بآخر. إذن قولنا مثلا العالم حادث، العالم حادث، فين التصور وفين التصديق؟ قالوا ها هنا أمور أربعة. العالم هذا أمر، ومعنى الحدوث في نفسه هذا أمر ثاني، والارتباط بينهما من غير حكم. يعني من غير حكم؟ يعني من غير ما أقول ثبت الحدوث للعالم أو لم يثبت، والحكم إيجاب أو سلب. العلم بهذه الثلاثة تصور، معرفة العالم تصور، العالم هذا تصور، العلم بالعالم تصور، العلم بحادث تصور، العلم بارتباط الحدوث بالعالم من غير ما أقول وقع بالفعل أو لم يقع أقول هذا إيه؟ تصور. يبقى تصور العلم، العلم بالعلم تصور، العلم بالحدوث تصور، العلم بارتباط الحدوث بالعلم من غير إثبات ولا نفي تصور. أما أن أقول العالم حادث بالفعل أثبته، مش الارتباط مطلق بارتباط، وإنما ارتباط مثبت، أو العالم غير قديم ارتباط منفي، هذا يسمى إيه؟ تصديقا. يبقى ثبوت ذلك الارتباط أو انتفاؤه هو التصديق، وهو النسبة الخبرية والقضية كل هذا، والنسبة الجزئية كل هذا بمعنى. فما الفرق بين التصور الثالث، ما الفرق بين الثالث والرابع اللي هو ارتباط الحدوث بالعالم من غير إثبات ولا نفس؟ ده تصور، والإثبات أو النفس تصديق. ما الفرق؟ الحكم، يعني أني حكمت، نعم أني حكمت بوقوع أو لا وقوع، اللي هو الإيقاع والتنازع، يعني أني أو الإيقاع والانتزاع، أني حكمت بوقوع أو لا وقوع، هذا الذي يسمى تصديقا. يقول والفرق بين الثالث والرابع دقيق، فإنك تقول علمت حدث العالم بمعنى تصورته، تصورت أن الحدوث يرتبط بالعالم، وعلمت حدث العالم بمعنى صدقت به بالنسبة واحدة، ولكن التصور علمها في نفسها، والتصديق علم حصولها، فحقيقة المعلوم في التصديق كحقيقة المخبر به في الخبر، بل هي حقيقة واحدة، إن تعلق بها الكلام سمي خبرا، وإن تعلق بها العلم سمي تصديقا. إذن التصديق متعلق بالإيه؟ بالخبر، بالخبر يعني الجملة الاسمية أو الفعل، قام زيد، زيد قائم، تقول لي صادق، صدقت أو لم تصدق أو كذا، صح؟ ما الجملة الخبرية التي تحتمل الصدق والكذب؟ وهنا في موال بقى كبير، صدق وكذب ولا صدق أو كذب، يعني ده كلام طويل جدا جدا، هل نقول ما احتمل الصدق والكذب، ولا ما احتمل الصدق أو الكذب؟ راجع هذا في الفروق للقرافي وبدائع الفؤاد بن القيم. اذا التصور اخص ولا العلم؟ نعم العلم اعم ولا التصور؟ ها التصور اخص، فكل تصور علم، وليس كل علم تصور، لان عندنا الايه؟ التصديق. والتصديق ايضا اخص من العلم، لكن أخص منه من ود، لأن التصديق قد يكون بالخبر وليس بعلم لخروجه من حد العلم. طيب وقلنا أن المراد بالعلم هنا المعنى اللغوي لنسلم من الإيراد، وأما على أن المراد به التصديق فيشمل القطعية والظني، وأما المراد به قلنا أن المراد بالعلم مطلق الإدراك الشامل التصور والتصديق، ولما قلنا بالأحكام خرج التصور، بقي التصديق بقسميه الضروري والنظري أو الظني والقطعي. فإذا فسرنا العلم بهذا فلا إشكال، إذا فسرنا الفقه بالعلم الذي هو بهذا المعنى فلا إشكال، وإذا فسرنا الفقه بالعلم الذي هو التصديق القطعي وهو معنى اصطلاحي، بقي علينا الإشكال المشهور الذي قد لا نستطيع الجواب عنه الليلة لأننا سنتكلم عن الباء. طيب هل هناك فرق بين أن نقول العلم يعني مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق، وبين أن نقول العلم هو التصديق الشامل للقطع والظن من حيث فائدة قولنا بالأحكام؟ نعم، يقول تقي الدين السبكي: إذا عرفت الاصطلاحين في العلم فلك أن تجعله بالمعنى الأعم اللي هو الشامل للإيه؟ التصور والتصديق، ويخرج التصور بما بعده اللي هو بقولنا إيه؟ بالأحكام. يبقى العلم جل شمل تصورا وتصديقا، وخرج التصديق بالأحكام، يبقى الأحكام قيد أخرج أخرج إيه؟ التصور. وهذا الذي شهر في كلام الشارحين لمعنى العلم، هذا المشهور. لكن هذا الذي يرد عليه سؤال: ولك أن تجعله بالمعنى الأخص، فلا يكون التصور داخلا فيه، ولا يكون قوله بالأحكام مخرجا لشيء، ما إيه فائدته؟ بل هو توطئة لقوله الشرعي، يعني أتي به لنصل إلى الشرعية. ما الشرعية لو قلنا العلم بالشرعية يبقى إيه؟ صفة لموصوف محذوف اللي هو الأحكام. فما فائدة الأحكام؟ إن جعلنا العلم بالمعنى الأعم يبقى فائدة الأحكام أنها قيد مخرج، يعني يحترز به وليس قيدا كاشفا. وإذا قلنا العلم يطلق بالمعنى الأخص وهو التصديق وليس التصور، يبقى الأحكام دي لم تفيدنا شيئا إلا أنها توطئة لقولنا الشرعي. وقد يطلق العلم باصطلاح ثالث على الصناعة، كما تقول علم النحو أي صناعته، فيندرج فيه الظن واليقين. هذا الذي اختاره التاج السبكي، واختاره أيضا الزركشي في البحر المحيط، واختاره السيوطي، أو ظاهر كلام السيوطي أنه يميل إليه. وعلى هذا الاصطلاح لا يرد سؤال الظن، لكنهم كلهم أوردوه، يعني حتى الأعراب هذا أورد هذا السؤال، فكأنهم لم يريدوا هذا الاصطلاح. يقول التقي السبكي: كأنهم لم يريدوا هذا الاصطلاح، لأن لو كان المراد بالعلم الصناعة من أراد هذا فلن يرد السؤال. كونوا أورد السؤال معنى أنه إيه؟ لم يرد هذا المعنى، معنى أنه لم يرد هذا المعنى، أو أرادوه ولاحظوا معه معنى العلم في الأصل، يعني جاب لك استطراد وفائدة، هو ما أرادوا هذا، لكن لما لاحظوا أن العلم في إشكال فرحوا إيه؟ استطردوا وطولوا بإرادة السؤال والجواب عنه. ويطلق النحاة أيضا العلم على المعرفة، وهي أحد نوعيه، ولكن ليس فيها اعتقاد ولا ظن، بل تصور محض. ولا يجوز أن تكون هي المرادة هنا، لأن الفقه تصديق لا تصور. نعم، الفقه كما قلت لكم ليس أن تعرف تتصور معنى الصلاة، ولا أن تتصور الوجوب، وإنما الفقه أن تثبت الوجوب للصلاة من دليل تفصيل. طيب، الكلام بعد هذا في فائدة الباء، هل الباء لها فائدة؟ العلم بالأحكام ده كده قبل ما نورد السؤال ونجيب عنه. علم فعل متعد بنفسه، قال الله تعالى: علم أن لم تحصوه فتاب عليك. يعني متعد بنفسه، يعني نصب مفعوله بدون حرف ولا تضعيف ولا همزة. إذا تعدى بنفسه، مش محتاج حاجة توصله للمفعول، تعدى بنفسه. علم أن سيكون منكم مرضى، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. هنا تجد العلم بالأحكام، ما قالش علم الأحكام، تعداه بالإيه؟ بالباء. وفي القرآن الكريم: ألم يعلم بأن الله يرى، تعدى يعلم بإيه؟ بالباء، مع دول بنفس، لم يقل ألم يعلم أن الله يرى، مع أن في معظم ما جاء ورود علم في القرآن تتعدى بدون الباء، فلماذا عديت بالباء هنا؟ علم ألم يعلم بأن الله يرى. وكذلك ما التعريف الذي معنى العلم بالأحكام الشرعية، فأجيب بأجوبة، أجيب بأنه يحتمل زيادتها، يحتمل أن تكون الباء زائدة، ويحتمل أن يكون علم قد ضمن معنى أحاطة، والإحاطة تتعدى بالإيه؟ بالباء، وأن الله قد أحاط إيه؟ بكل شيء علم. يبقى العلم هنا بمعنى الإحاطة، والإحاطة تتعدى، فإما أن يضمن العلم معنى الإحاطة يبقى يعلم، يعني يحيط، والعلم الإحاطة، فيكون التضمين في الفعل، وإما أن يقال الباء زائدة والأصل عدم الزيادة. الطريقة الثالثة أن الجار والمجرور، طبعا دي مش ممكن يكون فيها زائدة، الزائدة مش هينفع نقول متعلق، الحرف الزائد لا يتعلق، وإنما التعلق على القول بأصالته لا بزيادته. فإما أن نقول زائدة وكده مش هنقول متعلق، وإما أن نقول غير زائدة، فإما أن تتعلق بالعلم الذي ضمن معنى الإحاطة، وإما أن نقول متعلقة بمحذوف تقديره العلم المتعلق بالأحكام. يبقى الجار والمجرور متعلق بإيه؟ بمتعلق. فاهمين حاجة؟ الجار والمجرور متعلق بالمتعلق. ايه المتعلق؟ المتعلق اذا يكون متعلقا، المتعلق متعلق. صلى على النبي. اما ان يكون ان تكون الباء زائده، واما ان تكون غير زائده، ان تكون غير زائده. فان كانت غير زائده فاما ان يكون العلم متضمنا معنى الاحاطه، يبقى الاحاطه بالاحكام. واما ان نقول هي متعلقه الجار والمجرور اللي هو الباء بقول الجار والمجرور اللي هو قولنا بالاحكام، متعلق يعني معمول، متعلق بصفه. ايه هي الصفه؟ العلم المتعلق، تقدير الكلام العلم المتعلق بالمحذوف يعني صفه، العلم المتعلق بالاحكام. فكلمه المتعلق هذه متعلق صح؟ يعني ايه اللي تعلق بها؟ الجار والمجرور، وهي متعلق، يبقى المتعلق متعلق. خلاص كده؟ قال في النهارده روح قول لهم في البيت المتعلق متعلق، يعلقوك على طول. انت سايبنا ورايح الدرس وسايبنا ساعتين ده عشان يجي تقول لي متعلق متعلق. اذا العلم يضمن معنى الاحاطه. أو نسلك يعني إما نسلك سبيل الزيادة، وإما نسلك سبيل التضمين، وإما نسلك سبيل الإيه؟ الحذف. ثلاث حاجات. إما أن تقول بزيادة الباء والأصل عدم الزيادة، وإما أن تقول بأنها هنا محذوف والأصل عدم الحذف، والأصل حذف ولا عدمه؟ عدمه. يبقى الأولى أن يكون الفعل يعلم مضمنا معنى أحاط، والعلم مضمن معنى الإحاطة، هذا أولى ما يقال. طيب لماذا ايضا من حيث التضمين ماشي، لكن قالوا ايضا العلم هذا مصدر مش فعل، والاصل في العمل لماذا؟ للافعال، والمشتقات انما تعمل بالحمل على الافعال، فالمصدر يعمل عمل فعله اذا اضيف أو نون صح؟ إذا أضاف فقلت مثلا ولولا دفع، أحسنت، ولولا دفع الله الناس، دفع مصدر عمل عمل فعل، دفع أضيف إلى الله ونصب الناس، ولولا دفع الله الناس أو دفاع الله الناس. طيب والتنوين لو قلت علم هذا يعمل اذا لم ادخل، اذا لم انون ولم اضف وادخلت ال فالعمل ضعيف جدا، بل قيل بمنعه، وحينئذ لما كان العمل ضعيفا احتاج الى ما يقويه فادخلنا الباء، كما ان قول الله تعالى فعال، فعال ده ايه؟ هي صيغة مبالغة لكن هي فعل، يعني اسم ولا فعل؟ اسم. نصبت، نصبت لأنها منونة، يعني ولولا دفع الله الناس نصب لأنه مضاف. فعال ممكن يقول ما يريد، فعال ما يريد. ليه دخل اللام؟ لأن الأصل في العمل للأفعال فدخلت اللام للتقويه، فعال لما يريد، عداه بالإيه؟ باللام. أما الفعل فلا يحتاج إلى أن يعد بحرف، لأنه أصلا يعمل بالأصالة لا يحتاج إلى تقويه، إلا إن تقدم عليه مفعوله كقوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، يعني تعبرون الرؤيا، ما قال إن كنتم الرؤيا تعبرون. للرؤيا جار ومجرور متعلق بإيه؟ تعبرون. لماذا أدخل اللام؟ إيه الضعف اللي حصل؟ الفعل أصيل في العمل، الضعف هو تقدم المفعول. الأصل أن العامل متقدم ولا متأخر؟ متقدم، والمعمول متأخر. فين العامل؟ تعبرون. فين المعمول؟ الرؤية. تقدمت الرؤية يعني تقدم المعمول، وتأخر الفعل يعني تأخر العامل، فمن أجل هذا التأخير حصل نوع ضعف فعدي باللام تقوية له. إنما فعال مع أنه تقدم، العامل تقدم، دخل عليه الحرف لتعليته، لأن هو أصلا ضعيف، فعال ليس فعلا، وحينئذ فعمله ضعيف لأنه ليس فعلا، والأصل في العمل الأفعال، فيدخل عليه الحرف لتقويته. وأما الفعل فلا يحتاج إلى حرف، الأصل أن لا تدخل الحرف لتعدي الفعل الذي لا يتعدى بحرف. لماذا؟ لأن الأصل في العمل الأفعال، إلا إن تقدم المعمول فحينئذ ندخل الحرف لجبر هذا النقص الذي حصل، إذ الأصل أن يكون الفعل عامل الذي هو العامل متقدما والمعمول متأخرا. فمين حاجة؟ فقلت ضمنها معنى، ضمنها معنى الإحاطة، كما قال الله تعالى في الشرب في عينا يشرب بها. الشرب يكون من وليس بالباء، فما تقولش يشرب بها وأنت تريد معنى الشرب، وإنما تريد معنى الإيه؟ الري. فإما أن يسلك معنى التضمين في الفعل، إما أن يسلك التضمين في الفعل وهذا الصحيح، وإما أن يسلك التضمين في الحرف، يعني يروي، يروى بها، يعني يحصل لهم بها الري، أو تضمن الباء وتقول الباء تضمنت معنى من، لكن هذا ضعيف، الأصل أن يكون التضمين في الفعل. فهمتم يا إخوانا جواب أهل العلم عن إدخال الباء في يعلم، وهو كذلك أيضا في العلم، لكن ما الفائدة؟ يقول تقي الدين السبكي: علم فعل متعد بنفسه وقد جاء بالباء في قوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، فاحتمل زيادتها أو احتمل زيادتها، واحتمل أن يكون علم مضمنا معنى أحاطة. ومما يتنبه له أن علم المتعدية إلى مفعولين لم يدخلوا الباء على واحد من مفعوليها إذا ذكر صريحين، لفوائد كبيرة جدا يا إخوان، يعني هذه درر تلقى. يقول: علم وعلم، علمت محمدا، وعلم أيضا تتعدى إلى مفعولين، فتقول علمت محمدا إيه؟ قائما، علمت محمدا مجتهدا، فعلم تتعدى إلى مفعولين. فعلم المتعدية إلى مفعولين لم يدخل الباء على واحد من مفعوليها إذا ذكر صريحين، يعني تقولش علمت بأن محمدا مجتهد، وإنما تقول علمت أن محمدا مجتهد، علمت محمدا مجتهد، ما تقولش علمت بمحمد مجتهد، ما ينفعش. ودخلت على أن وصلتها السادة مسدهما، إذا قلت علمت أن، ينفع دخل الباء ألم يعلم بأن الله يرى، لكن لو كان بدون أن لقال ألم يعلم، ألم يعلم، ألم يعلم الله يرى، لكن لما قال أن أدخل أن وسدت المفعولين فأدخلوا الباء لدلالتها على النسبة التي هي المعلومة، وهذا يقوي التضمين ويقوي قول أكثر النحويين أنها سادة مسدة المفعولين، ويضعف قول من يقدر معها مفعولا ثانيا، لأن المفعول الأول لا يدخل عليه الباء وليس هو المعلوم، أعني المخبر بعلمه، إنما المخبر بعلمه نسبة الثاني إليه. وإذا قلت علمت قيام زيد بمعنى أنه قام أو يقوم جاز دخول الباء في المفعول كما تدخل على أن، لأن المعلومة فيهما ثبوت النسبة. وإذا كانت عالمة بمعنى عرفة جاز دخول الباء على مفعولها وتكون زائدة كقولك عرفته وعرفت به. فإن أردت مخبره صح أن يكون علم على حقيقتها، إذا علمت ذلك فدخولها على قوله أو في قوله العلم بالأحكام لابد منه، أما على بالإباء لابد منه، هذه الفائدة، دخولها على قولها العلم بالأحكام لابد منه، يعني فاشل العلم الأحكام، لابد أن تقول العلم بالأحكام. أما على طريقة التضمين في الفعل فظاهر، وأما على طريقة الزيادة في الفعل فلأن المصدر المعرف، ما ينفعش العلم الأحكام، ما ينفعش، لا يعمل، فلابد أن ندخل الباء للإيه؟ للتقوية، لابد، إنما يعمل المصدر إذا كان مضافا أو منونا. فإذا قلت على طريقة الزيادة في الفعل فلأن المصدر المعرف بالألف واللام ضعيف العمل جدا، ليه؟ إنه ابتعد عن مشابهة الفعل. إيه اللي بعده؟ الجر، الجر من علامات الإيه؟ الأسماء. إيه؟ وألف. فكلما قوي شبه المصدر بالفعل كلما كان أقوى في العمل، وكلما ضعف كلما كان أبعد. وهذه مسألة مهمة أن تلحق الشبيه بشبيهه. يعني مثلا في التنوين، التنوين من علامات الأسماء، كلما كان بلاش تنوين، طيب خلينا نتكلم في البناء. الأصل في المبني أن يسكنه، والأصل في الأسماء البناء ولا الإعراب؟ ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف، فما أشبه الحرف من الأسماء بني لعلة مشابهة الحروف، كما قال ابن مالك. ابن مالك يقول في البناء والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، فجعل علة بناء الأسماء شبه الحرف، كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكابتقار أصلة. كلما كان الاسم أشبه بالحرف كلما أخذ حكم الحرف وهو البناء. إذا كان في الاسم علة تبعده عن مشابهة الحرف، فهذه تلحق بالإيه؟ بالأسماء والمعربات. يبقى ليس مطلق الشبه الذي يلحق الأسماء يجعلها مبنية، إنما قال لشبه من الحروف إيه؟ مدني. يعني إيه مدني؟ مقرب. فإذا كان الشبه غير مقرب يبقى حتى في مطلق شبه يظل على الأصل في الأسماء وهو الإعراب، إنما الشبه الذي يجعل الأسماء مبنية هو الشبه المقرب لهذه الأسماء بالحروف أو من الحروف. وضح هذا؟ وأمثلته يطول بها الكلام. إنما كذلك هنا المصدر كلما كان أشبه بالفعل كلما عمل عمله، وكلما ابتعد في الشبه كلما ضعف العمل. فلما دخل عليه الألف واللام أبعدته جدا، لأن الأل من خواص الأسماء، لا تدخل أل على الأفعال إلا شذوذا، ما أنت بالحكم التربة حكومته، إنما بالجر والتنوين والندى وأل ومستد للإسم تمييز حصل، يعني حصل تمييز للإسم بالجر والتنوين والندى وأل، فلا تدخل أل على غير الأسماء. وشر قوله ما أنت بالحكم التربة حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. فإذا دخلت أل على المصدر أضعفت عمله، لأنها ألحقته بالأسماء وأبعدته عن مشابهة الأفعال. لهذا قال وأما على طريقة الزيادة في الفعل فلأن المصدر المعرف بالألف واللام ضعيف العمل جدا، والعامل إذا ضعف يقوى بالحرف، كقول إن كنتم للرؤية تعبرون. إيه اللي ضعف العمل هنا مع أنه فعل التقدم؟ ومصدقا لما بين يديه، ومصدقا لما بين يديه، أصلها ومصدقا إيه؟ ما بين يديه، مصدق اسم فاعل أضعف من الفعل بالنسبة للعمل، لأن أصل في العمل للأفعال، فمصدق اسم فاعل، وفعال أيضا لأنه اسم وليس فعلا، فأدخلوا اللام للتقوية، فعال لما يريد، مصدقا لما بين يديه، لكن لا تقول يصدق لما بين يديه، إنما تقول إيه؟ يصدق ما بين يديه، لأن الأصل في العمل للأفعال فلا تحتاج إلى ما يقويها. وعلى كل تقدير هي متعلقة بالعلم أو، وأما تقدير محذوف يتعلق به كقولنا وذا سلك السيوطي هنا، العلم المتعلق بالأحكام فلا حاجة إليه، وإلا إذا فسرنا العلم بالصناعة. السيوطي لأنه فسر العلم بالصناعة قال العلم المتعلق، وأما إذا لم نفسره بالصناعة فلا نحتاج أن نقول المتعلق، الأصل عدم التقدير. طيب قوله بالأحكام يخرج العلم بالذوات والصفات الحقيقية والإضافية، قلنا يخرج التصور، يعني علم التصور. فيقول التاج السبكي وهنا التقي السبكي، وهنا تنبيهات منها أن الحكم يطلق على النسبة الخبرية وهي معلوم التصديق، وبه يخرج التصور كله، وعلى إنشاء الأمر والنهي والتخيير، ومنه الحكم الشرعي، حكم افعل أو لا تفعل. والعلم قد يتعلق به على جهة التصور، ألا ترى إلى قولهم أو قول المصنف ولا بد للأصول من تصور الأحكام الشرعية ليتمكن من إثباتها ونفيها، وعلى هذا لا تكون الأحكام مخرجة للتصورات، وإنما تخرج بقول بعد ذلك المكتسب من أدلته، فإن التصور يكتسب من التعريفات لا من الأدلة. صح؟ يعني أقول لك زيد يتصور بإيه؟ بالتعريف مش بالدليل. الدليل يفيد العلم بالتصديق، وأما التصور فإنه يؤخذ من التعريف لا من الأدلة. يعني تقوليش ما الدليل على زيد؟ زيد يعرف بالتعريف وليس بالدليل، إنما التصديق لأنه إثبات أو نفس هو الذي يحتاج إلى دليل. وكل من تكلم على الحد جعل قوله الأحكام مخرجا للتصورات، زي ما قلنا هو مخرج للعلم بالذوات والصفات والأفعال. وهذا سؤال قوي، وجوابه أن الحكم لفظ مشترك، والمراد به هنا المعنى الأول اللي هو إيه؟ نسبة الخبرية. فإن قلت الألفاظ المشتركة لا تستعمل في الحدود من غير بيان، لأن المشترك يوقع في الإشكال والإجمال. وأيضا فإنه قال الفقه العلم بالأحكام الشرعية، ثم عرف الحكم الشرعي بالخطاب، فاستحال أن يكون غيره إلا لما انتظم الكلام. قلت ينتظم من جهة أنه إذا عرف أن الحكم الشرعي الخطاب الموصوف ترتب عليه حكمنا بثبوت ذلك الخطاب أو نفيه، وهذا هو المراد بقولنا الفقه العلم بالأحكام الشرعية. والقاضي أبو بكر، نعم، وأما سؤال الاشتراك فهنا قرينة تبين المراد، وهي أن العلم متعد إلى مفعولين، ولا يجوز دخول الباء على مفعوله إلا إذا تضمن نسبة بنفي أو إثبات كما تقدمت الإشارة إليه. فلما دخلت الباء مع لفظ العلم فقلنا العلم بالأحكام الذي ظاهر التعدي إلى مفعولين على لفظ الحكم الذي هو ظاهر في النسبة، كان ذلك قرينة في أن المراد بالأحكام ثبوتها لا تصوره. يبقى الباء أثابتنا أن الحكم وإن كان مشتركا إلا أن المراد به هنا الثبوت وليس التصور، يعني المراد به هنا التصديق وليس التصور. من هنا يتبين لك أن المطلوب من الفقه علمه هو كون الشيء واجبا، علمه بكون الشيء يعني واجبا أو حراما أو مباحا، وهو المذكور في حد الفقه، ويقرب دعوى القطع فيه لأن المراد العمل. والمذكور في حد الحكم هو إيجاب الله أو تحريمه أو إباحته، وهو صفة قائمة بذاته تعالى، ويطلب تحقيقها من الأصولي لا من الفقيه، والمطلوب تصورها. إذن الباء مفيدة هنا، أنها تجعل الحكم الذي هو مشترك ظاهر في أن المراد به التصديق وليس يعني ثبوت الأحكام وليس تصورها، والله تعالى أعلم. ونقف عند السؤال الذي أوردوه على تعريف الفقه بالعلم، كيف تقول الفقه والعلم، والعلم من باب، والفقه كثير منه ظني، والعلم إنما يكون في التصديق القطعي. ابتداء لو جعلنا العلم هنا مطلق التصور الشامل للتصور والتصديق بقسمي، مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق بقسميه، سلمنا من الإرادة. ولو جعلناه بمعنى الصناعة أيضا سلمنا من الإرادة. إنما الإرادة على جعل العلم بمعناه الاصطلاح، أن العلم حكم الذهن الجازم المطابق لموجب، وسنعرف جواب هذا إن شاء الله في المرة القادمة، لعلنا ننتهي من جواب هذا السؤال في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. بحنا النهاردة خدنا إيه؟ والفقه علمه بس. والله أعلم.